يعني الذين فقال الضعفاء هم الأتباع، قال الضعفاء يعني الأتباع. الذين استكبروا، استكبروا على ماذا؟ الذين استكبروا على الرسل. فمن هم الذين استكبروا على الرسل؟ هم المكفرون وهم الخالق. أيوه. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، إنما قال ذلك توبيخا لهم، إنا كنا لكم تبعا يعني كنا تابعين مهما أمرتمونا نبغنا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أم أنتم لا تغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني حتى لو ضاع الإعلان، حتى لو ضاع الإعلان لم يكن كلا بعضا، خفوا عنا هذا العذاب، لأننا كنا يعني نستعرض في الدنيا، فمهما أمرتمونا به من شيء إلا مرنا، كنا نسمع لكم ومطيع. قالوا أي المستكبرون لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم، يعني هذه جهالة في ضلالهم ورضوانهم على مقامه سبحانه وتعالى. أو لو هدانا في ابتلائنا ولكن رجنا فأزاغنا، إنما قال الله تبارك وتعالى فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أدرعنا أم صبرنا. طبعا قوله هنا لو هدانا الله لهديناكم، هذا كما ذكرنا هو قول المتبوعين، قول المتبوعين. وقال المصريين في هذا الرجل إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم. هؤلاء اعترف فالمحيط والمنجة والمهرم من العلامة. ما لنا من محيط أي لا لنا من منجة ولا مهرم من العلامة. ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. واستظهر ابن كثير هذه المراجعة للنار بعد دخولهم إليها. كان ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أن هذه المراجعة هذا الحوار وهذا التخاطب إنما يكون في النار. واضح؟ هل أنتم مرون عنا من عذاب الله من شيء؟ على أن هذا في استمر هذا التفسير لقوله تبارك وتعالى وإذ يتحاكمون في النار فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مرون عنا نصيبا في النار؟ يقول القاسمي ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاطب في النار والضحكة وهذا الآية أن هذا يحضر في الراقب يوم القيامة ويحضر أيضا في النبي بعد استمرارين فيه مما يؤجل أنه يوم القيامة قوله وضرب لله جميعا ضرب لله جميعا يعني بعد الأحكام الثانية. فالآية تفيد أن هذه الحاجة حصلت إثر خروجه وضرب لله جميعا فقال الضعفاء أن هذا في يوم القيامة. فإذا لا توجد قرينة تدل على أن هذه وهذا التخاطب يكون في الدار فقط كما ذهب إليه حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أيضا لا مانع أن يكون هذا التخاطب يجوز أن يجوز هذا التخاطب أن يكون في متعددا المواقف تخاطب يقول بأحسن الله الذي ليس يتيمم يعني أن هذا الخطاب بين الأبناء والتسعين بين المعصيين والمتكبرين يتكرر في الموسم وفي النار لأن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وإذ يتحاجون في النار هذا يدل على أنه في النار. وقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم عند ربهم يعني لهم موقف الحساب. واضح؟ ويجوز أن يكون مرة واحدة على أساس أن المراد بالنار العذاب الذي يدخلون في النار يعني في العذاب ووقوفهم عند ربهم وليأسوا من ربهم وليهنموا أرضهم فهذا كله عذاب وأي عذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر هذه الآية تبين أن إبليس يقف رقيبا في النار يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصلحكم وما أنتم بمصلحين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر لما قضي الأمر يعني لما حكم بنجاة الصعداء وهذا في الأحكام صدر الأحكام وللأمر صدر الأحكام هذا من أهل وهذا من أهل النار. إن الله وعدكم وعد الحق المقصود إن الله وعدكم الوعد الحق هذا من إضافة الشيء إلى نعم كما تقول صدرت في مسجد الجامع وأتخذت المسجد الجامع وعد الحق هنا إن الله وعدكم وعد الحق إضافة الشيء إلى نعم أي إن الله وعدكم الوعد الحق كما في قول تبارك وتعالى وعد الله حقا وقوله ان الله لا يخلف الميعاد. ومعنى ان الله وعدكم وعد الحق يعني على امثله شروط وعدكم الله سبحانه وتعالى لان في اتباع الرسل النجاه والسلامه. فالله سبحانه وتعالى وعدكم وعد الحق توفى به وانجز اما انا فوعدتكم فأخذتهم يعني كثير لنفكر أن إن الله وعدكم وعد الحق فأنجز ووفى به. لماذا؟ قلنا ذلك لأنه قال ووعدتكم فأخذتهم وحق وعد ووفى ولشدة ظهور ذلك ولأن الله يوم المعاد اختفى في وعدكم هذا الحق دون ان يذكر انه وقت لانه لابد ان يذكر الله سبحانه وتعالى هو عبده فان الله لا يخلف الميعاد فوعدتكم فاخلفتكم وعدتكم حتى بعد ولا في الله وعدتكم حتى بعد ولا في الله فاخلفتكم كما بين تبارك وتعالى من قبل قوله عز وجل يعظهم ويمليهم وما يعظهم الشيطان الا الله ووعدتكم ايضا كثير ووعدتكم لابد ان تزيد صفه اخرى صوره هذه لا احسن لا لان هنا قال كتبها وقليلا الله وعدكم هذا الحق ونحن نقبل توفى به وانزل هذا الوعد ثم ووعدتكم في هذه المره نقل ايه وعد الشيطان هل وعد الله هو الحق وعدتكم هل وعدت الجالس او الباطل فاخلفتكم ووعدتكم وعدا باطلا وهو ألا بعد ولا جزاء وقلت لكم حتى لو كان هناك بعد أو جزاء بل أصنام شفعاؤكم عند الله تبارك وتعالى ولم يصرح ببطلانه لماذا لم يصرح ببطلانه لم يقل ووعدتكم وعدا باطلا لماذا لدلالة قوله ووعدتكم فأخلفتكم على أن وعده كان باطلا والإحسان مستعار لعدم التحق بما أخبر به وكذب او هو متاهله وفي الايه من الايجاز الدليل فقه الاحتلال حيث حدث اولا توفى به ان الله وعدكم هذا الحق توفى به لدلاله قوله بعد ووعدتكم فاخذتكم لماذا لانه مقابل وحدث في الحاله الثانيه وعد الباطل لدلاله وعد الحق عليه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان من حجه وبرهان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي هذا هو الاستثناء هنا نوع الاستثناء الا بمعنى لا استثناء منقطع الا هنا منقطع يعني المقصود وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يعني ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم بشنو فقط وما كان لي عليكم من سلطان لم يكن هناك قلت هل يمكن ان يكون السلطان له سلطان لا لم يكون له سلطان فقط الذي يقدر عليه هو الوسواس كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيفه هي الوسواس لا يستطيع الشيطان اكثر من ذلك الشيطان ليس له سلطة على الإنسان إلا كل من كان يوسوس له أن يهزه على السلطة يبين له أما أن يأخره عن ذلك أو أن يأتي بحجة وبرهان على دعوته إلى الباطل أو إلى السر أو إلى المعاصي فهو لا يملك ذلك أبدا هي مجرد أن يجرى للوسوسة فقط واضح ولذلك جاء في الحديث الحمد لله إذا وسوس كيف للوسوسة لم يخبره إلا على هذه الوسوسة وما كان لي عليكم من سلطان اي حجه وبرهان الا ان دعوتهم يعني لكن دعوتهم فقط للوسواس فاستجبتم لي جسد اختياركم انا وقف لكم لان لم يكن لي سلطان على الاطلاق ولله ما هو الا هذه الوسوسه فانتم اطعتموني استجبتم لي باختياركم المحض فاسرعتم بطاعتي بمجرد ان وسوست لكم اي وقد اقامت عليكم الرسل الحجج والادله الصحيحه على صدق ما جاءوكم به انا لم يكن لدي على ما ادعوكم اليه حجه ولا برهان لحين ان الرسل الذين جاءوكم اتوكم بالحجه والبرهان والادله الصحيحه على صدق ما جاءوكم به ودعوكم اليه فقالتموهم فصرتم الى ما انتم فيه فصرتم الى ما انتم فيه يعني انتم الذين جئتم بهذا الحجج فلا تلوموني فلا تلوموني يعني لا تلوموني بوعدي اياكم ان لم يكن بطريق القتل ان اكون رزقكم فيقتل سركم واضح فلا تلوموني بوعدي اياكم ان لم يكن بطريق القتل وخاصه هذا الوعد لم يكن قائما على برهان ولا ادله لحين جاءتكم ايضا رسل للادله والبراهين ومع ذلك تجرد وسوس لكم استجبتم لي فلا تلوموني لأني وعدتكم ولوموا أنفسكم حيث استجبتم لي في اختياركم. حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل ولم تستجيبوا لربكم إذ دعاكم دعوة الحق أن تقولون للإسرائيليين والحجج. قال الفجاري لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور بنوره أسلم وأطاع وصار محكما عالما لأن الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحق لا له. ودعوته إلى الباطل لتكوين الأمم وتأمين الحياة الدنيا عليهم دعوة وهي فارغة عن الحجة. وأقر هذا الشيطان أن وعده تعالى للبقاء بعد خراج الزمن والثواب والعقاب عند البعض حق قد ودى به. ووعده لأن ليس إلا الحياة إلا الحياة الدنيا راض للخلق وعد يكفي إلا بعد ولا نشوف وإلا نحن وأرض تدمع هذا كان باطلا للخلق. بل إشقاق اللوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة ما استجاب لها. إشقاق اللوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة ما استجاب لها وأعرض عن الدعوة المقبولة في القرآن فلم يستجب لها. لذلك قال لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وحكى كثير عن ابن المرء أو المرض أن بعضهم اتبع من هذا إبطال التقليدي للاعتقاد. الحقيقة في ذلك علي الآن يعني اليوم نفاته علمتم يذكرنا بهذا الإبطال يعني وإن كان طبعا تقول أنا نفهم شيء كثير لكن هي فائدة يعني عابرة في كذب هؤلاء السجاجين السجاجين يعني اليوم أعلنت المغرب القبلية الأمريكية أن ما كان يتداخله الناس من الأسرة كل الأسرار الكثير المخابرات المركزية الأمريكية وأن هذه كانت صحيح كانت تتحرك بهدف التجدد في أثناء الحرب الباردة مع الحزب المعروف للسجن هنا حتى الإسلام. فهذا يدل على اعترف هذا اليوم إن الذين صدقونا فلا ترمون لماذا تصدقون الكذابين؟ فأثار كل الكلام الذي قالوه على أنهم يعملون الآن أن كل موضوع التطبيقات الطائرة كان عبارة عن طائرات على مستوى العدل الأمريكية كانت تعمل في هدف التجدد. فالناس ما نرى عن هذه الأشياء لكن كل هذا الكلام ولم يقول هو أنا خرجت للناس يصدقون هذه الأشياء لأجل مصلحة أمريكا مصلحة الوطن أننا لا تخبرهم بالحقيقة أنها رب جسد مرحب يعني لي فائدة عجرة في خلال أهل الراضي من يخصبه في مصره يعني هذه أيضا تصور الخلال وإذا طبعا دون ما نخبر فيه الآن بجهة إن تبع بعضهم من هذه الآية إطبال التقليد في الاعتقاد الإسلام لا يخبر بالعقيدة إنما يكون عن سبيل وهو الاتباع الحسن لأنه متبع الشيطان لمجرد دعواه ولم يطلبوا منه مرهدا فحكى الله قوله تقبيحا لذلك لهم ما هذا بمصلحكم يعني بمصلحكم وننجيكم من العذاب ما هذا بمصلحكم لا أنجيكم وأنقذكم وأفيدكم من هذا العذاب وما أنتم بمصلحين يعني مما أنا فيه. قال الأعرابي قال ابن الأعرابي الصالح المستهين والمصرخ المبين يقال طرق فلان الى الاستغاثه وقال راه شاه واطرقت اردت يعني فالهمزه للسلم فالهمزه للسلم واطرقت يعني اردت معنى الهمزه للسلم يعني ايه يعني اذنت طرقه والطرق هو نفس الطرق وضحت يقول أمية بن أبي الصلت ولا تدفعوا إني لكم غير مصرح وليس لكم عندي رجاء ولا نصر ولا تدفعوا إني لكم غير مصرح وليس لكم عندي رجاء ولا نصر غير مصرح يعني غير مبين نهائيا والطارح المخالف لأنه لا يطلب من الاستغاثة والمصرح الذي يريد المريد نفسه فإذا أطرقته يعني هذا هو مراقب معنى أرد ومجاز. لا أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحين. لا أنا مغيثكم وما أنتم العذاب الذي أنتم فيه وما أنتم بمصرحية إما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أي كفرت اليوم بإدراككم إياي من قبل. أو من قبل هذا اليوم يعني في الدنيا. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طبعا متى كفر بهم؟ اليوم بما اشركتموني من قبل يعني في الدنيا لحق ان اكون شريكا لله عز وجل وتبرأت منه ومنكم فلم يبق بيني وبينكم عياقه لقوله تعالى ويوم القيامه يكفرون بشرككم. وهذا هو الذي يحصل في امام الكفار فها هو الان يعني يكفر بشرككم. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وقوله تعالى علما واذا حزر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال ايضا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. ان الظالمين لهم عذاب اليم ابتداء كلام منه تبارك وتعالى او هو تتمه كلام الشيطان. قال ابن مختلف وانما حكى الله عز وجل ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطفا للسامعين في النظر لعاقلتهم والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول اليه وان يتصوروا في انفسهم ذلك المقام لم يقول الشيطان فيه ما يقول فيخافوا ويعملوا ما يخلصه منه وينجيهم. الحكم القائم على التسليه الدنيا لهذا القران الكريم على المسلمين وعلى الكافرين لان ربنا قال اقول لك ينوع القرآن الكريم بكل أسلوب يبين لنا هذا الخلق أنها واسعة لا محالة. فلم يدع الله سبحانه وتعالى يعني وسيلة لأجل تأييد الخلق بالحدث والمرعين إلا ونراه الخلق بيننا لنا عز وجل. فإذا لم يهلك على الخلق إلا هالك سخي. ولما ذكر تعالى مآب الأنبياء غدا صاروا إليه من الخزي والنكال عطف بنهاية الصعداء قال سبحانه وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا أسلموا متفائلا سبحانه وتعالى أدخل الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وكتابه وعملوا الصالحات كما قال جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات يعني أدخلوا في جنة لأن دخلت ما يتعدى كما لا يتعدى نصيبه خرجت لا يتعدى ولا يقضوا عليه. فمعنى قول الجنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت مداخلها وجدرها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها بإذن ربهم متعلق بأدخل أي أدخلته الملائكة الجنة بإذن الله وأمره تحيتهم فيها سلام. يعني تحيتهم فيما بينهم أنه يحيي بعضهم بعضا بالسلام كما قال وتحيتهم فيها سلام أو نضيف أيضا إلى ذلك تحيتهم فيها سلام يعني تحييهم الملائكة وتكرمهم بالسلام عليهم كقوله تعالى وقال لهم خزنتها تناول عليكم. وقال عز وجل فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال ايضا تبارك وتعالى ويلقون فيها تحية وسلاما. ولما بين تبارك وتعالى ما اعد المسلمين والمؤمنين من المآل الاخروي ضرب مثلا الجن والجهاد لان المآل الثاني الثبات والاستقرار لانه الذي لم تنفع حق نفسه حق في متحقق منها الثالث الذي لا يزول واضح. فبين عز وجل ان مآل الايمان الثبات والاستقرار لانه الذي ينفع به ومآل الاول الشرك الى الدمار والانتحار. فقال عز وجل الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها ثبات تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه لتدرى متفجرة. أصلها ثالث. أصلها ثالث يعني الأصل قارن لحروف الجيم. جذر الهاء ثابت الأصل. حروف الجيم والحروف هذا يعني إيه؟ يثبت هذه الشجرة مثيلاً مثيلاً. فأصلها حروف وحروف الأصل ثابتة وفرعها في السماء. فرعها يعني أعلاها ورأسها السماء. تؤتي أكلها يعني تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها. كل حين يعني كل حين وقته الله لثمارها وهي السنة الكاملة. قلنا إنها النخلة لأن النخلة تسكن في كل سنة مرة. وقيل كل حين ينتفع بها على الأحيان كلها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا كنت تؤتي أكلها يعني تسكن فلنكون كل حين يعني كل حين هنا اسمعنا سنة أو على قول الأفضل كل حين يعني كل وقت كل وقت بدون رفض لمدة معينة يعني لأن إذا لابد أن نفكر هنا تؤذي أكلها يعني ينتفع ينتفع بأكل تمرها ثمرها كل حين يعني على مرة الأحيان كلها لأن ثمرة يؤكل أبدا ليلا ونهارا خلفا وإذا وفي كل ساعة إما ثمرا أو رطبا أو جذرا. كذلك عمل المؤمن يفعل أول النهار وآخره لا ينتظر أبدا كطول هذه الشجرة. هذا وجه المتابعة. عمل المؤمن دائما وإلى في عمله في الليل يعمل عمل صلاة في النهار يعمل عمل صلاة دائما يشهد أن لا إله إلا الله ويصدق الإيمان به أفضل. هذا معنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني بإرادة الله وتقديره لأن الحي لا يأكل إلا بكلام مربيه إلا بكلام مربيه. فإذا كان مطلقا على ولده ينمي ويربي هذه النخلة وهذه الشجرة فلا تأكل إلا بكلام مربيه ومن الله سبحانه وتعالى. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أي لأن فيها زيادة إفهام وتأكيد وتطوير للمعاني المعقولة للصور المحسوسة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. طبعا التفسير يستهل ويتردد كل التفسير أن المقصود بالكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله ولهذا مثلها في قلب المؤمن. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك كلمة الكفر وكذلك كل كلمة قبيحة تدعو إلى الكفر وتحليل الحق ونحوه. إذا كثر في الخبيثة في الحق وفي الأسلوب وغير ذلك إن تسكت من فوق الأرض ما لها أن يقرأ إن تسكت يعني أسلت وأخذت جثتها للكلية إن تسكت أخذت جثتها للكلية من فوق الأرض. أظن أن التعبير من فوق الأرض تعبير جسمة البلاغة. لماذا؟ أن من فوق الأرض هذا يدل على إيه؟ على أنها لا بلوغ لها. في حين أن الله سبحانه وتعالى وصف الشجرة الطيبة بقوله أصلها ثابت. ظهور يعني فروع التفرعات الجسم ضاربة. يعني أن الأصل الجاية ثابتة. أصلها ثابت وفروعها ثابتة وثابتة جدا. لأن لولا أن هذه النخلة الكاذبة العارف لنا لولا أن جذرها أنها تتنزل بهذه الصورة مع اتساعها وعلوها وحفظها لولا أن الوجود ثابتة. أما هنا الله عز وجل ومثل كلمة خبيثة كثرة خبيثة إن تسكت إن تجعل وتجعل جثتها من فوق الأرض لأنها سهولة جدا يعني منتزع وترمى وتستقطع من فوق الأرض. لماذا؟ لأن عروقها قريبة من فوق الأرض ليست رابحة وكانت أنا فتل الله في القلب يعني المحل بسرعة أي ريح تذهب إلى الشجرة. لماذا؟ أنها لا ثمر لها لا جذور لها لكن هي قريبة من فوق الأرض من فوق الأرض غير متعلقة بالأرض. ما لها من قرار يعني ما لها من استقرار على هذه الأرض وعلى فوق الأرض لأنها لا جذور لها. لحظة في الممثل به وهي السلمة أو خاصة دليلا لتظهر في ذلك الممثل لها. فمنها كون قدمة يعني في المثل في ممثل به وفي ممثل له. الممثل به هو الشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا أي مثل قديمة كشجرة قديمة. الممثل به هو الشجرة حيلا، والممثل هو الكلمة الطبيعية. فطبعا علينا أن نتأمل في الأوصاف الجليلة لهذه الشجرة ونخصصها على ناطقة له مثلا وهو الكلمة الطبيعية. أولا كونها طيبة، طيبة أعم من طيب المنظر والصورة والشكل والمصيبة فيها. لا طيبة يعني كل خطاياها طيبة، لا تخطر طيبة، لا تخطر على وصف اللون، كل شيء فيه طيب في هذه الشجرة. منظرها، صورتها، شكلها، رائحتها، ثمرتها، منفعتها، كل ما فيه طيب. ولذلك مما يرشح كون هذه الشجره هي النخلة، الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام سال الحجر وجمعها ثوبا، يعني قال ما من حديث يعني يحكموني بشجره مثلها مثل المؤمن، مثل المؤمن مثلها مثل المؤمن يؤتي بلا كل حي باذن ربها. فوقع في نفسي والخالد بن عمر وقع في نفسي اثناء النخله. يعني حاضر هذه الشجره وهي كل واحده يتلقى شجره معينه. أحمره لما خرج ابن عمر مع علي رضي الله تعالى عنهما قال لقد وقع في نفسي أن النخلة، فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. فمنع أنه كان أجاب الإكرام السديد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النخلة ما منها شيء إلا ولو انتفعه، ما منها النخلة شيء إلا ولو انتفعه أمي كما هو معه. وكون أمرها سالما أي راجحا والانتصار والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور، وكون فرعها الشهاء فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع عظمها وقوتها للتفاوت مما يبرهن على ثبات الأرض. كلما الفرع ارتفع في السماء كلما رفضها كانت في أعالي السماء كلما جدها على ماذا؟ على قوة الأساس. أنت إذا رأيت العمارة مرتفع جدا سواء شفنا مرة مرتفعة العمارة المدينة برجا مثلا، كلما ارتفع كلما استثبتت على ان الاساس الارض هناك طويل ومليء. فدل على كمال حاجه تلك الشجره من جهه ارتفاع عظمها وقوتها للتفاوت مما يبرهن على ثبات الارض ورسوخ العروق وجهه بعدها عن العقولات والاخلاق، فتكون ثمرتها نقيه ظاهره قديمه عن جميع الزوائد. وكبر ثمرتها سدى كل شيء فلا ترتفع بركتها وخيرتها. ولا ريب ان وجود هذه الاوصاف مما يدل على فخامه الموضوع واناثه حظه، ولا تخفى مطابقه هذا الممثل به للممثل له وهو الحق، وهو الاسلام الذي جاء به خاتم الانبياء عليهم جميعا الصلاه والسلام. ولما كان المثل مضروبا للحق والباطل الثلاث وعدمهم والقصد كلهما صرح بهما مسلكة الحق، يعني المقصود بهذا المثل هو هنا المثل الحق والباطل، ان الحق ضد ايه؟ الشجرة الطيبة والباطل ضد الشجرة الخبيثة، لان كل مرارا وتكرارا كلمة الحق حق معناها ايه باللغة؟ دايما احنا بنستشهد الحق يعني ايه؟ الثالث، الحق معناه الثالث. وهنا هذا مثل الحق الشجرة الطيبة ومثل الباطل في الشجرة يعني الخبيثة. المقصود ليس الحق لكن غير الباطل، لكن المقصود الحق والباطل. فقال في اخر المثل الاول وهم اهل الحق الذين مثلهم لكن الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طويله حق كشجره طويله اصلها ثالث وضرها ثلاث. قال في اهل هذا الحق يثبت الله الذين امنوا، اقول كلمه يثبت مع وقتها لانها ثابته، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، ومكلمة الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، القول الثاني هو هذه الكلمه الطيبه التي ذكرت صفته العجيبه وهو الحق. ولا شك ان الكلمه الطيبه او احق كلمه تكون طيبه فهذه هي كلمه لا اله الا الله. القول الثاني يعني يثبت الله الذين امنوا في القول الثالث يعني ثبتهم في القضاء على ذلك او ثبتهم في قران الخمر بهذا القول الثالث. عندما يذكرون ويرمزون الملكين رضي الله ولي الاسلام ولي محمد صلى الله عليه وسلم او يكون المعنى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثالث يعني كلمة القول الثالث يثبت خير ممكن يتعلق بآمنه كما قلت مثلا أقول آمنت بالقول الثاني آمنت بالله آمنت بالحق فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني هذا مرتبط بآمنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني في الحياة الدنيا رب الآخر ما يكون المعنى إذا قلنا إنها متعلقة بآمنه يعني آمنوا بالتوحيد الخالص ورحلوه ونزهوا عما لا يليق بجلاله عز وجل. في الحياة الدنيا متعلق بيثبت في الحياة الدنيا أو القول الثالث في الحياة الدنيا متعلق إما بيثبت أو بالثالث. قال الزمخشري القول الثالث الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأن إليه لكم. وتثبيتهم فيه في الدنيا انهم اذا قتلوا في دينهم لم يذلوا. اللهم تثبتهم في القول الثالث يعني اذا قتلوا في دينهم اجزاء حياتهم في الدنيا فهو الذي يثبتهم فلا يثبتون ولا يذلون كما ثبت اصحاب الرسول وكما ثبت الذين نزلوا في المنازل ونصيغت صفوفهم بالفاظ الحديث. وفي الاخره تثبيتهم في الاخره انهم اذا قتلوا عند ثوابهم في الاسلام عن معتقدهم ودينهم لم يتنعموا ولم يبعثوا ولم تحذرهم ادوار الحذرين. وقيل في الاخره يعني السبب عند سؤال الفقر ولا يؤثر ويؤثر انه نجم الحديث الذي فيه رشه الروح بعد خروجها من البدن ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا من قول الاسلام في الحياه الدنيا وفي الاخره. هذا يؤكد ان المقصود او يدخل في القول الثاني قول لا اله الا الله عند السلام في القميص. فعن المرأة عائشة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا سئل بالحق سئل لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال كذلك قوله تعالى يحدث الله الذين امنوا بالقول الثاني الى اهل الايه وهذا متفق عليه. وعليه فتفسير الاخره في النصر على هذا الاسلام او في قول هذا الحديث تفسر الاخره انها ايه؟ لأنها القصد أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أثناء حاجة وفي ثانيه وفي غيره وفي الآخرة وفي الآخرة يذكر فيها أساسا في سؤال للقصد باعتبار أن القصد أول قدوة أو أول منزل من منازل الآخرة لأن المنزل فقط فيها بس يعني في يوم آخر أو في ساعة يحق الدنيا كلها وهي ساعة القيامة الأخرى وهناك قياما يحق كل انسان منا له قيامه لما يعني يليق الاخر دائما من مات فقط قيامه من هذا هو ذلك لما قال رجل النبي عليه الصلاه والسلام متى الساعه؟ قال وما عرفت لك السماعي عليك هذا ان تقول متى الساعه لكن انت ما يرد وما عرفت لك لان قيامتك لا تاتيك حقا وقت حين مات تموت فان الناس ما مات قيامه حينا كان وجهه كثير في الاخره يعني في لكون الميت انقطع بالموت عن احكام الدنيا. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في اصحاب المثل الاول وهو هم اهل الحق ثم قال عز وجل في اصحاب المثل الثاني الذي قال فيه ومثل كلمة قليلة كمثل رجل خبيثة يبتدي نكهة في صوت الأرض ما لها من قرار. قال فيهم ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين أن يخلق فيهم الضلالة على الحق الذي ثبت المؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.